والآن مع الدرس الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي مستهل هذا اللقاء، وهو اللقاء الثاني من لقاءات شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، بادئ ببدء أحيي بالإخوة أحيي الإخوة الكرام الذين حضروا هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يستعملنا جميعا في طاعته، وأن ينصر دينه، وأن يعلي كلمته، وأن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة، وأن يرينا في أعدائهم بأسه ورجسه عاجلا غير آجل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينتقم منهم وأن يرينا فيهم عجائب قدرته. أحبتي في الله، استسمحكم عذرا أننا أخذنا من وقتكم في اللقاء السابق في مقدمات أخذت جزءا من موضوع الدرس، ونبتدئ هذه الليلة في قراءة هذه الوصية الجامعة النافعة، سائلا المولى عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع. وقبل أن نقرأ ونبدأ فيها، كان هناك بعض الإخوة الذين سألوا عن الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، والواقع أن هناك الكثير والعديد من الكتب التي ترجمت لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأفردته بمجلدات مستقلة في ترجمته رحمه الله تعالى. ومن أجمعها وأنفعها وأكملها الأعلام العالية للبزار، وهو كتاب مطبوع وموجود، وكذلك العقود الدرية لابن عبد الهادي، وهو أيضا كتاب موجود ومطبوع. وهناك كتاب الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية لمرعي الكرمي الحنبلي. وهناك أيضا من الكتب المعاصرة والجديدة كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام بن تيمية خلال 7 قرون، جمع الشيخ محمد عزير شمس والشيخ علي بن محمد العمران، وتقديم معالي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. وهناك العديد، بلغت المئات من الرسائل العلمية في داخل البلاد وخارجها، التي تناولت قضايا من القضايا التي تناولها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وهناك العديد من المؤلفات والكتب التي تناولت حياة المصنف رحمه الله تعالى، إضافة إلى كتب السير والتاريخ التي أرخت الفترة التي جاءت بعده رحمه الله تعالى، فقد حفلت بالكثير والعديد من الكلام عن سيرته رحمه الله تعالى. أما بالنسبة للرسالة التي بين أيدينا، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين، أما بعد، فهذا هو سؤال أبي القاسم المغربي. يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث، وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه صيغة السؤال، وأشار في البداية أو نشير إلى اسم هذه الوصية. أولا، الموجود يمكن بين أيديكم والمكتوب سؤال أبي القاسم المغربي، ومذكور في الهامش تسمى الوصية الصغرى، وهي كذلك في مجموعة الرسائل موضوع عنوانها الوصية الصغرى لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. أولا، شيخ الإسلام بن تيمية كما مر معنا وأشرنا إشارة موجزة له وصايا عدة كان يسأل رحمه الله تعالى ويطلب منه الوصية فيؤلف رسالة جوابا على هذا السؤال ووصية لمن سأله، وحفظت لنا كتب التراجم 4 وصايا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ذكرها ابن عبد الهادي في كتابه العقود الدرية. من هذه الوصايا وصية كتبها لابن المهاجر في كراريس، وهذه حقيقة أنا لم أقف عليها إلى الآن. وفي وصية كتبها للتجيبي، وهي هذه الوصية التي بين أيدينا وسنتكلم عن السائل بعد قليل إن شاء الله. هناك الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة، وهي رسالة فيما يقارب 28 صفحة، نشرتها دار البشائر عام 1403، اسمها الوصية الجامعة لخيري الدنيا والآخرة. وهناك الوصية الكبرى، وهي أيضا مطبوعة 10 طبعات، وهي في مجموع الفتاوى في المجلد 3، ومن أحسنها وأجملها الطبعة التي هي بتحقيق الشيخ عثمان جمعة غميرية والشيخ محمد النمر، ونشرتها مكتبة الصحوة، وهي مطبوعة وموجودة، وهي تتعلق بوصية لأتباع عدي بن مسافر، طائفة من الصوفية طلبوا منه وصية وكتبها وصية لهم تسمى بالوصية الكبرى. فكأن تسمية هذه الرسالة بالوصية الصغرى تمييزا لها عن الوصية الكبرى التي ألفها لأتباع عدي بن مسافر. هذه هي الوصايا التي نص عليها في ترجمته رحمه الله تعالى. هذه الوصية هي وصيته رحمه الله تعالى التي كتبها لهذا السائل أبي القاسم المغربي التجيبي. فالسائل هذا أيضا ذكر في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية، قالوا وصية لأبي القاسم يوسف السبتي، لأبي القاسم يوسف السبتي. أبو القاسم هذا هو يوسف، وفي بعض النسخ القاسم أيضا أو قاسم ابن يوسف، بعضها أبو القاسم يوسف وبعضها أبو القاسم قاسم ابن يوسف ابن محمد التجيبي السبتي المغربي، وهو منسوب إلى سبتة، وهي من بلاد المغرب المستعمرة الآن والمحتلة من قبل الأسبان كغيرها من بلاد المسلمين، ردها الله إلى حياض المسلمين عاجلا غير آجل. فهذا السائل هو أبو القاسم المغربي، وهو يوسف بن محمد التجيبي السبتي المغربي، وهو من أهل المغرب. قدم هذا السؤال والملاحظ أن المغاربة لهم اهتمام بمؤلفات ابن تيمية رحمه الله تعالى مع بعد المسافة بينهما. فهذا أبو القاسم هو السائل لابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا السؤال المهم الذي سنتكلم عن محتوى هذا السؤال وقيمته العلمية، فهو من أقصى المغرب العربي، ومع ذلك سأل ابن تيمية الذي كان في الشام، بل إنه كان كاتب مصنفات الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، هو الشيخ عبد الله بن رشيق المغربي. عبد الله بن رشيق المغربي هذا هو كاتب مؤلفات مصنفات الشيخ الإمام أو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لأن كتابة ابن تيمية رحمه الله تعالى لا تقرأ، صعبة جدا، لكن من مارس قراءتها وعرف رسمه للحروف وغير ذلك من الأمور فإنه يستطيع أن يقرأها. فقد تخصص هذا الشيخ عبد الله بن رشيق المغربي في كتابة مصنفات ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكان في السابق كما لا يخفى ما كان هناك تصوير ولا كان هناك طباعة، وإنما كانت تستنسخ الكتب بأيدي الكتاب وتوزع في البلدان وتشترى مكتوبة بخط اليد. عبد الله بن رشيق هذا توفي 49 و700، قالوا في ترجمته كان دينا عابدا كثير الصلاة حسن، كثير التلاوة حسن الصلاة رحمه الله تعالى. أقول اهتمام المغاربة بشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يمكن أن نقف معها وقفة يسيرة ونشير قبل أن نذكر هذه القضية. تعرفون الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ومؤلفه كتابه الاعتصام والروح السلفية في هذا الكتاب خاصة واضحة جدا، ومع ذلك فإنه لم يلقى شيخ الإسلام بن تيمية ولم يذكره في شيء من كتبه، إلا أنه قد تبين أخيرا أنه قد نقل في كتابه الاعتصام في موضوع إبطال الحيل من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والشاطبي كان أندلسيا رحمه الله تعالى، وابن تيمية كان في الشام ولم يأتي المغرب ولا غير، وإنما هذا يدل على اهتمام المسلمين في ذلك الوقت بنشر العلم وانتشاره والحرص على المنهج الحق والاستفادة منه. وقد يكون من الحكمة كما فعل الشاطبي رحمه الله تعالى أن لا يذكر الإنسان، وكما فعل ابن أبي العز صاحب شرح الطحاوية الذي جل شرحه من كلام ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى، قد يكون من الحكمة أن لا يذكر ابن تيمية نظرا للعداوة التي كانت مبثوثة ضد ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيمكن أنه لو قال ابن تيمية يكون ذلك سببا في رد هذا الحق وعدم الاستفادة منه. أقول إننا نقف مع هذه وقفة، وهي أن المنهج السلفي لا يعرف الإقليمية، والحق أبلج، من ظهر له اعتنقه. فالمنهج السلفي ليس إقليميا مختصا بطائفة أو بفرقة أو بجماعة أو ببلد أو بإقليم أو بغير ذلك من الأمور، وهذه من خصائص المنهج السلفي. نحن نعرف أن أكثر المذاهب والفرق نجدها إما أن تنتسب إلى شخص معين كمثلا الأشعرية والكلابية وغيرهم، وإما أن تنتسب إلى فعلة معينة شنيعة كالخوارج منسوبة إلى فعلهم وهو الخروج على الأئمة، والرافضة نسبة إلى رفضهم لإمامة الشيخين، أو إلى مقولة عرفوا بها بدعية كالقدرية مثلا والجهمية، لا الجهمية تبع الأشخاص، كالقدرية والمرجئة وغيره. أما المنهج السلفي فلا ينتسب إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلى إقليم ولا إلى بلد ولا إلى طائفة ولا إلى شخص، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من خصائص معتقد أهل السنة والجماعة السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يقول في هذا أبو القاسم الأصفهاني، يجوز الأصفهاني بالفاء والأصبهاني بالباء، كلاهما البلد واحد، ولكن الترجمة لأنها فارسية وهي حرف بين الفاء والباء الأصفهاني، فمنهم من يكتبها بالباء ومنهم من يكتبها بالفاء ومنهم من يكتبها بباء تحتها ثلاث نقاط ومنهم من يكتبها فاء فوقها ثلاث نقاط تمييزا لها. الأمر سهل. لكن يقول أبو القاسم الأصفهاني: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق، ويعني بأهل الحديث أهل السنة، لأن أهل الحديث إطلاق يطلق على طائفتين، يطلق على أهل الحديث دراية وعلى أهل الحديث رواية. أهل الحديث رواية الذين يشتغلون بالأسانيد والرجال وأهل الاختصاص، وأهل الحديث دراية هم العاملون بالسنة من الفقهاء والمفسرين والمحدثين وغيرهم الذين يهتمون بالسنة ويعملون بها في جميع فنون العلوم. والمراد بأهل الحديث هنا هم أهل السنة العاملون بها المعظمون لها، سواء كانوا من أهل الحديث أو من أهل التفسير أو من أهل الفقه أو من أهل الأدب أو غير ذلك من الفنون. يقول رحمه الله تعالى: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم قديمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد ونقلهم واحد، ولا نرى بينهم اختلافا ولا تفرقا في شيء قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدتهم كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل يقول رحمه الله تعالى: وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ يعني في أي مكان وفي أي زمان ما دام ينتسب إلى المنهج السلفي تجد كلامهم واحد ومنهجهم واحد وقولهم واحد ويعني مذهبهم واحد وإن تباعدت الأزمان واختلفت الأقطار. يقول: وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين أو شيعا أو أحزابا لا تكاد ترى بين اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، ويبدع بعضهم بعضا ويرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلمتهم، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعود إلى السؤال. يقول السائل التجيبي رحمه الله: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. دليل هذا على أن هذا السائل كان من الرحالة في طلب العلم، فهو من أهل المغرب ووصل إلى المشرق طلبا للعلم ولقي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية إلى آخره. هذه المقدمة وهذا الوصف يبين مكانة ابن تيمية رحمه الله تعالى عند أهل عصره، فيصف بهذه الأوصاف ويبجله بهذا التبجيل ويثني عليه هذا الثناء. يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب. تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بماذا؟ بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، وهذا السؤال الأول أو الوصية الأولى، أن يوصيه بوصية يكون فيها صلاحه في دنياه وأخرى، بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني، وهذه السؤال الثاني والطلب الثاني، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث، هو طالب علم. والثالث قال: وكذلك غيره من العلوم الشرعية. الثالث: وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. والسؤال الرابع: ويبين لي أرجح المكاسب، ويبين لي أرجح المكاسب، ثم يطلب أن يكون ذلك كله كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. فسأل عن هذه الأمور الأربعة: وصية جامعة يكون له فيها صلاحه في دنياه وأخرى، يرشده إلى كتاب ينصح به ابن تيمية، ومن هو ابن تيمية؟ ينصح به في علم الحديث وكذلك في غيره من علوم الشريعة، وينبهني إلى أفضل الأعمال التي أعملها بعد الواجبات. الواجبات لا كلام فيها، لكن ماذا يكون بعد الواجبات؟ والرابع: يبين لي أربح المكاسب الدنيوية. فهو سأل سؤالا جامعا لخيري الدنيا والآخرة، سأل عن وصية يصلح بها حاله وقلبه في الدنيا والآخرة، وسأله سؤالا يدله على أفضل الطرق في طلب العلم، الكتاب الذي يعتمد عليه في الحديث وفي غيره من العلوم، وسأله سؤالا عن أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بعد الواجبات ولم ينس نصيبه من الدنيا، أن يدله أيضا على أفضل المكاسب أبعدها عن الحرام وأقربها إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. فسأل سؤالا جامعا، لذلك أخذت هذه الوصية على صغر حجمها هذه المكانة وهذه الأهمية، في أن كل واحد منا جميعا يريد أن يقف على نصيحة تدله على هذه القضايا الأربع التي هي اهتمام الجميع. ما من مسلم إلا وهو في حاجة إلى من يدله على هذه الأمور الأربعة، على ما يصلح حاله دنيا وأخرى، على ما يبتدئ به في العلم الشرعي ويهتم به ويبدأ به، على ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد الواجبات، على ما يسد حاجته من الدنيا من المكاسب البعيدة عن الشبه والحرام. ويريد ذلك الإجابة على هذه القضايا الهامة الكبيرة في إجابة مختصرة. أقول أيها الأحبة، مضمون هذا السؤال يكفي في الإجابة على أهمية هذه الوصية. قلنا إن أهميتها تظهر من جهتين: الجهة الأولى ممن؟ من الموصي، وهو ذو المكانة التي تحدثنا عنها فيما تقدم. والجهة الثانية من جهة مضمون الوصية التي طلبها هذا الموفق، فسأل هذا السؤال ونفع الله سبحانه وتعالى بسؤاله إلى هذا اليوم، والناس يستفيدون من هذا السؤال الذي طرحه، وكان سببا في هذه الوصية الجامعة النافعة التي انظروا كم بيننا وبين هذا السائل رحمه الله تعالى، وله في اجتماعنا هذا ومدارستنا لهذه الوصية واستفادتنا منها له في ميزان حسناته من الأجور ما الله به عليه. وهذا هو السائل، لأنه تسبب في هذا السؤال وتسبب في تأليف هذه الرسالة المختصرة، فكيف بالمجيب رحمه الله تعالى؟ وهذا دليل يا أخوان على فضل العلم وطلبه والحرص عليه، وأنه من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. والأعمال الأخرى نفعها وأجرها ينقطع بموت صاحبها إلا العلم، إلا العلم، فإنه يستمر ولا يدري الإنسان متى ينتهي هذا الفضل منه، ما دام هناك من يستفيد من هذا العلم. فليحمد الله سبحانه وتعالى من وفق إلى سلوك هذا المسلك، وليعرف حق الله سبحانه وتعالى عليه في القيام بشكر هذه النعمة ومراعاتها حق رعايتها. فأقول محتويات هذه الوصية الإجابة على هذه الأسئلة الأربعة، وهي تدل على مدى أهمية هذه الرسالة وعلى مدى احتياجنا نحن جميعا إلى الوقوف على الإجابة عليها. هذه الوصية كتبت قبل عام 97 و600 للهجرة وعمر ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذلك الوقت عمره 36 سنة. يدل على ذلك أنها قد قرأت عليه في 3 ربيع الآخر 97 و600، دليل على أنه ألفها قبل هذه القراءة عليه رحمه الله تعالى. قال السائل والله تعالى يحفظه والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. السلام، هذه الكلمة وهذا الشعار لأهل الإسلام تمر علينا كثيرا وقد لا نقف متأملين في معناها. السلام، وأنا أريد أن أفصل معنى السلام لأعرف هل يجوز إضافة الكريم إلى السلام، هذه اللفظ وهذا الاستعمال، السلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته، هل هذا جائز أم لا؟ نقول السلام يرد، ومنه السلام سواء كان في الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو شعار الإسلام السلام بين المسلمين تحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام إما أن يراد به الاسم، وإما أن يراد به المصدر، وإما أن يراد به المصدر. أما إن أريد به الاسم فالسلام هو اسم من أسماء الله تعالى، هو اسم من أسماء الله تعالى. ومعنى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعني اسم السلام عليكم، يعني اسم الله عليكم، يعني اسم الله عليكم. وإن أريد المصدر فالمصدر من السلام هو السلامة، ويكون المعنى السلام عليكم أي السلامة عليكم، السلامة عليكم دعاء وخبر في السلامة على من سلم عليه. لكن يا ترى هل المراد هنا الاسم أو المصدر؟ هناك من قال بأن المراد هو الاسم، وهناك من قال إن المراد هو المصدر. والصحيح أنه يشتمل الأمرين، يشتمل أولا ذكر الله عز وجل، وذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام من الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو السلام. وأيضا فيه طلب السلامة وهو مقصود المسلم، طلب السلامة وهو مقصود المسلم. وعليه فيتضمن السلام عليكم، يتضمن اسم من أسماء الله تعالى، ويتضمن طلب السلامة، فهو متضمن للخبر ومتضمن للدعاء، للخبر وللدعاء، إنشاء وخبر وإنشاء. بناء على هذا، حينما قال السائل والسلام الكريم عليه، يعني على المسؤول، ورحمة الله وبركاته، هل هذا جائز هنا أم لا؟ وعلى أي الوجهين يحمل؟ يعني هنا بعض الكتب يقولون لازم من توزيعها، فنسأل من أجاب على هذا السؤال فله جائزة. السؤال: السلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته، هذه العبارة غريبة، أليس كذلك؟ هل هي صحيحة ولا لا؟ وعلى أي المحملين تحمل في كلامنا الذي ذكرناه؟ نعم، في من يخالفك؟ جارك يخالفك؟ نعم، يبدو أن الكتاب بيسلم. الاسم، لأن الكريم من أسماء الله عز وجل، فكون أضيف إلى السلام الكريم فهو المراد هنا الاسم، فهو مضاف إلى السلام وهو اسم الله عز وجل، لا إلى الخبر السلامة. هل توصف السلامة بالكرامة؟ لا. بالكريم؟ لا. فهنا المراد الاسم، وعليه فإنه يجوز أن يقال السلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته، يعني اسم الله الكريم عليه ورحمته وبركاته، فالمراد الاسم لا المصدر، وتستاهل الكتاب. تفضل. نعم، بعد ذلك وقبل أن نبدأ في الكلام هنا في قوله، قول المصنف أو السائل يتضمن الشيء، يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، بقية السلف وقدوة الخلف. فإطلاق السلف يعني هنا أطلق السلفية على ابن تيمية، وأيضا قال إنه قدوة للخلف الذين جاءوا من بعده. السلف هذا اللفظ له مدلولان، مدلول خاص، مدلول خاص ومدلول عام، أو مدلول زمني تاريخي ومدلول منهجي. فالمدلول الخاص هو ما ينطبق على مذهب الصحابة والتابعين وأتباعهم رضوان الله تعالى عليهم ومن اتبعهم بإحسان، وهذا فيه حصر تاريخي، الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن هؤلاء من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم سلف هذه الأمة، والصحابة والتابعون هم سلف هذه الأمة، يحصرهم ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذا بالنسبة للمدلول الخاص. أما المدلول العام فهو شامل لما بعد القرون الثلاثة المفضلة، وهو شامل لمن سار على طريقتهم، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم على من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني إلى يوم القيامة. فالنبي وأصحابه هم السلف تاريخيا، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم السلف منهجيا. وعليه فإن المنهج السلفي هو الإسلام، وهو الباقي إلى قيام الساعة. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يتحدد بحد معين أو بزمن معين أو بتاريخ معين، وهو شامل لكل من سار على طريقة ومنهج خير القرون والتزم النصوص الشرعية وفهم أولئك السلف بالمفهوم التاريخي. السلف في المعنى اللغوي يدل على التقدم والسبق، على التقدم والسبق، وهنا هو مراد هذا المعنى في المدلولين الخاص والعام. يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، يعني ما تقدم من فعله، وأمره إلى الله. والسلف أيضا كل عمل صالح قدمه العبد أو فرط فرط له يسمى سلف. ومنه ما جاء في الحديث في الدعاء للطفل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعله لنا فرطا وسلفا، واجعله لنا فرطا وسلفا، أي خيرا متقدما نجده في الآخرة. سلفا أي تقدم بين أيدينا، وخيرا تقدم نجده في الآخرة. وهذا الحديث ذكره البخاري تعليقا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم أيضا لفاطمة رضي الله تعالى عنها قال: ولا أراني إلا قد حضر أجلي، يقول عليه الصلاة والسلام، وأنك أول أهلي لحوقا بي، أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك، ونعم السلف أنا لك، صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم. فهذا المعنى اللغوي بالنسبة لمعنى السلف. أما المعنى الاصطلاحي فكما قلنا له المدلول الخاص وله المدلول العام. نعود إلى كلام السائل، يقول: بقية السلف أي بقية الخيرين الأفاضل المتقدمين، وقدوة الخلف الذين جاءوا من بعد يقتدون به فيما يقول ويوجه وينصح. قال فأجاب. تفضل. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم. يقول ابتدأ الإجابة بالحمد لله عز وجل، وتعرفون الحديث في هذا الأمر والحرص على الحمدلة في بداية كل أمر، وخاصة في ما يتعلق بالعلوم النافعة. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية رسوله، من وصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لمن عقلها واتبعها. طبعا هذه الوصية التي نتحدث عنها هذه طبعت عدة طبعات، هذه الوصية الصغرى هي موجودة في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 653، وهي مجموعة موجودة أيضا في مجموعة الرسائل الكبرى في المجلد الأول صفحة 249، وطبعت طبعة مستقلة صغيرة بتحقيق عبد الحميد شانوحة، وطبعت أيضا ضمن الجامع للمتون العلمية موجودة في الأسواق، وطبعت طبعة خامسة بشرح الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد في مجلد شرح للوصية الصغرى، وهذا الكتاب موجود في الأسواق. يقول الحمد لله: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها. الوصية في معناها، الوصية هي التقدم للغير بما يعمل به مقرونا بوعظ، يعني هو يعني توجيه الشخص إلى عمل فاضل مع وعظه، مع موعظة، هذا ما يسمى بالوصية. طبعا يقول شيخ الإسلام: فما أعلم، وصدق هذا قطعا لا كلام في ذلك، فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقوى الله عز وجل هي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. ولو تأملنا هذه الآية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، الأنبياء من قبل هذه الأمة، وإياكم أنتم أيضا بماذا؟ أن اتقوا الله. فوصية الله للأولين والآخرين هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابتدأ بها المصنف رحمه الله تعالى في دلالة هذا السائل في طلب وصية، يقول: أنفع وأشرف وأجمع وصية هي وصية الله سبحانه وتعالى ووصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل. جاء في كتاب الله عز وجل عدة وصايا، منها الوصية بإقامة الدين والنهي عن الفرقة. في هذا يقول الله عز وجل: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، ماذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه من الوصايا القرآنية الجامعة المانعة التي الأمة في أمس الحاجة إليها في كل زمان ومكان، وخاصة في أيام الاضطرابات والفتن وكثرة الهرج والمرج، وهي إقامة الدين وعدم التفرق والتنازل والاختلاف. ومن الوصايا القرآنية الوصية بالبر بالوالدين والإحسان إليهم، وقد جاءت هذه في العديد من الآيات، في قول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقوله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفي قوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. ومن هذه الوصايا القرآنية مجموعة الوصايا التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، والتي قال عنها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات من سورة الأنعام، يعني التي ختمها عليه الصلاة والسلام، هي يعني خاتمة وصية عليه الصلاة والسلام، يعني الموثقة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي لا شك فيها ولا جدال ولا نزاع. بل ذكر العلماء أن هذه الوصايا في هذه الآيات أنها وصايا جميع الأنبياء لأممهم، ولذلك تعد من الدين المشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل أولها طبعا النهي عن الشرك وعن عقوق الوالدين وقتل الأولاد والنفس التي حرم الله إلا بالحق وقرب الفواحش وأكل مال اليتيم، وفيها الأمر بالوفاء بالكيل والأمر بالعدل والنهي عن التفرق واتباع السبل. وفيها يقول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بالله ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختم هذه الوصية الجامعة العامة بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لعلكم تتقون. الآيات من 151 إلى 153 من سورة الأنعام. نعم، فهذه التي يقول فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، وهي من الآيات المحكمات، وهي من الدين المشترك بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أيضا في من الوصايا القرآنية الوصية بقسمة التركة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وغيرها من الوصايا. ووصى الله نبيه عيسى عليه السلام بالصلاة والزكاة والبر بوالدته وغيرها من الوصايا. قال ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، فإنه قال له يا معاذ والله إني لا أحبك، وكان يردفه وراءه، وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها وحاكما إلى أهل اليمن، وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. نعم، يقول لما ذكر وصية الله سبحانه وتعالى، وصية الله تعالى للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ثنى بما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه إحدى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ووصى بها معاذا الذي ذكر شيئا من فضله وسيأتي الكلام عليه بعد قليل. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي ذر، وجاء أيضا عند أحمد والترمذي والبيهقي عن معاذ رضي الله تعالى عنه، ورواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي نسخة حديث حسن صحيح، واختلف في إسناده. وقد وردت هذه الوصية من طرق متعددة بألفاظ متقاربة، ومن أشمل من تكلم عليها وعلى طرقها وألفاظها الحافظ بن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم. والحديث خلاصة الكلام عليه إسناده حسن، وقد حسن الشيخ الألباني رحمه الله إسناده في الروض النظير وفي صحيح الجامع لمن أراد أن يرجع إليه. فهذه إحدى وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ. من وصاياه عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة جدا وصيته في حديث العرباض بن سارية لهذه الأمة، الحديث المشهور لما وعظهم عليه الصلاة والسلام موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، أوصاهم بتقوى الله عز وجل. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وتلاحظون الوصية هنا بالأمر بالسمع والطاعة مع الأمر بالنهي عن التفرق وعدم التنازع والاختلاف. وهناك وصايا عدة من النبي صلى الله عليه وسلم، منها وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة وقوله رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم، والغسل يوم الجمعة. ومنها أيضا وصية حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لأبي ذر قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت قدرا أن أكثر مرقها فإنه أوسع للجيران. والمراد الإحسان للمسلمين ولإخوانه من جيرانه. فهذه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك من وصاياه عليه الصلاة والسلام في قوله لأبي ذر أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا عن شيء قط، وإن سقط صوتك ولا تقبض أمانة ولا تقضي بين اثنين. وهذه وصية خاصة لأبي ذر رضي الله تعالى عنه لما يعرف من إمكانيات أبي ذر رضي الله تعالى عنه، مع أنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أضلت الغبراء ولا ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء بأصدق لهجة من أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لكنه قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، فلا تأمرن على اثنين. يعني الناس طاقات وقدرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل شخص بما يناسبه وبما يلائمه وبما يتناسب مع قدراته واجتهاده وإمكانياته. ونحوها كثير في هذا المعنى. نعود إلى وصيته عليه الصلاة والسلام لمعاذ. ومعاذ رضي الله تعالى عنه قد بعثه عليه الصلاة والسلام لليمن معلما وقاضيا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من الاستجابة له. ولا شك أن فراق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين على النفس. كيف يترك النبي صلى الله عليه وسلم، يترك النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام، يترك الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام، يترك سماع ما يتلى عليه من الكتاب والحكمة؟ الأمر جد صعب على النفس، لكن ما دام قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من السمع والطاعة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنه وطأة هذا الأمر الصعب على النفس، وهنيئا لمعاذ رضي الله تعالى عنه. فقال عليه الصلاة والسلام مقسما وهو الصادق المصدوق بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك. أشرف شيء في الوجود أن يقسم المصطفى صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بأنه يحب معاذا. وهنيئا لمعاذ والله بهذه المنقبة وهذا الفضل وهذه المكانة، هنيئا له. وهذا مما يخفف عليه رضي الله تعالى عنه معاناة الفراق الصعب على النفس. ثم أوصاه عليه الصلاة والسلام: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه الكلمات الثلاث القليلة، تلاحظون هذه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، هذه وصايا، ومع ذلك إنما هي كلمات معدودات، يعني يمكن أن تكتب في سطر واحد. لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه سيكون لها كلام إن شاء الله حينما في الوصية التي بين أيدينا، حينما سأل السائل الوصية ما هو العمل الذي أعمله بعد الواجبات، ذكر هذا الحديث: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أفضل الدعاء وإذا هو سؤال الله العون على طاعته. أن يسأل الإنسان، يسأل الله أن يعينه على طاعته. قال: فتأملتها فإذا هي في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا هي في قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعود إلى هذه الوصية، يقول: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. التقوى أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية تقيك منه، وقاية تقيك من الحرب، وقاية تقيك من البرد، وقاية تقيك من السلاح، وقاية تقيك من الأعداء إلى غير ذلك. فكذلك هنا الوقاية التي تقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. وتقوى العبد ربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من عقابه وسخطه وقاية. والتقوى جاءت مضافة إلى اسم الله عز وجل، وإلى مكان العذاب نسأل الله العافية والسلامة، وإلى زمان العذاب. جاءت مضافة إلى اسم الله كما في قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي إليه تحشرون، بمعنى اتقوا سخطه وعقابه. وجاءت مضافة مباشرة إلى العذاب كما في قوله تعالى: من يذكر الآية وله جائزة. تفضل. واتقوا النار، أحسنت، التي أعدت للكافرين. هذا سؤال سهل يعني، لكن الأمر الثالث اتقاء الزمان، زمان العذاب. لازم نكمل هذه ولا نخليه بعد شوي؟ تفضل. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تستاهل الجائزة، تصلك وأنت مكانك. استريح، جزاك الله خير. فهذه التقوى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم تقوى. التقوى يا أخوان، وأنا أتحدث مع طلبة العلم أحسبهم والله حسيبهم، هي من أكبر الأسباب المعينة على طلب العلم، من أكبر الأسباب المعينة على طلب العلم تقوى الله عز وجل. قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني يعينكم على طلب العلم، وليست كما يفهمه بعض الناس، بعض الصوفية يقول: لا، عليك بتقوى الله بإصلاح نفسك من غير طلب للعلم، ينزل عليك العلم نزولا لدنيا في قلبك من غير طلب. وهذا ليس بصحيح، وهو من تحريف الكلمة عن مواضعه. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يجعل لكم فرقانا، ايش معناها؟ يعني علما تفرقون به بين الحق والباطل. إذا التبست الأمور وكثرت الشبهات واختلطت الفتاوى، هذا يحلل وهذا يحرم وهذا يقول يمنة وهذا يسرة، فعليك بتقوى الله عز وجل يجعل لك فرقانا تميز به بين الحق والباطل. ولا يكفي في ذلك، قال: ويكفر عنكم سيئاتكم، والثالثة: ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. فالأول يدخل فيه العلم، يجعل لكم فرقانا. فيقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إنما يطلب الحديث ليتقى به الله. فالتقوى والعلم متلازمان، يطلب العلم لتقوى الله عز وجل، ولذلك قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويطلب العلم لتقوى الله، ويتقى الله للعلم، طلب العلم وللبركة، بركة العلم وثمرة العلم. إنما العلم الخشية كما جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى. نعم، قال: اتق الله حيثما كنت. وعبارة حيثما كنت، وهذه عبارة تدل على أي في كل زمان ومكان، في سرك وجهرك، في ليلك ونهارك، في حلك وترحالك، في أي حال اتق الله، اجعل الله نصب عينك في كل لحظة من لحظاتك. وهذه كلمات قليلة جدا، لكن كم تحتها من المعاني. وهذه من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى في تحليل هذه الوصايا الثلاث. يقول: وكان معاذ رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية. بمنزلة علية، للمعلومية ابن تيمية رحمه الله تعالى ألف رسالة كاملة في شرح هذا الحديث، في شرح هذا الحديث وهو اتق الله حيثما كنت، له كتاب مؤلف رسالة كاملة ذكرها ابن عبد الهادي في العقود الدرية في شرح هذا الحديث، له كتب في شرح حديث، وله كتب في آيات من كتاب الله عز وجل. انتهت الكتب ولكان أسأل الجوائز، لكن من يريد الجائزة عند الله عز وجل؟ من يذكر لي كتاب في شرح حديث واحد من كتب ابن تيمية؟ كتاب في شرح حديث، قلت الأيدي، بس ترى ما عندي جائزة، لكن أقول جزاك الله خير. تفضل. شرح حديث النزول، أحسنت، شرح حديث النزول فيه مؤلف، أيضا فيه كتاب في شرح حديث. نعم، له رسالة في هذا، وله رسالة تسمى كتاب الإيمان الأوسط، الإيمان الأوسط، في شرح حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإحسان والإسلام، وله رسالة في هذا وغيرها كثير. نعم، قال: كان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لا أحبك، وهذه ذكرناها. وكان يردفه وراءه، هنيئا له رضي الله تعالى عنه، يردفه وراءه على الدابة، كما في الحديث المشهور في لما قال: يا معاذ، اي نعم نعم، لما سأله: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ كان رديفا له على حمار صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن معاذ. قال: وروى فيه أو روي فيه إنه أعلم الأمة بالحلال والحرام. معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم تذكر هنا، قال: خذ القرآن عن أربعة، خذ القرآن عن أربعة: ابن مسعود وأبي ومعاذ وسالم مولى حذيفة، وسالم مولى حذيفة. خذوا القرآن عن أربعة: ابن مسعود وأبي ومعاذ، وهذا هو الشاهد، وسالم مولى حذيفة. قال: وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة، يتقدمهم في المحشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحشر قبلهم هناك متقدمهم رضي الله تعالى عنه، بخطوة، خطوة طويلة بعيدة، يعني يتقدم الناس لوحده رضي الله تعالى عنه، لما له من هذه المكانة وهذه المنزلة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن، فيبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل تظنون النبي صلى الله عليه وسلم سيرسل فردا يبلغ عنه هذا الدين وهو غير مؤتمن رضي الله تعالى عنه؟ فكفى بها منقبة له رضي الله تعالى عنه. قال: وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، يشبه معاذا بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا وجه الشبه بين إبراهيم الخليل وبين معاذ رضي الله تعالى عنه. قال الله عز وجل في إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن إبراهيم كان أمة، والأمة معناه الإمام الذي يقتدى به في الخير أو الذي يعلم الناس الخير كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فإبراهيم كان أمة يقتدى به، إمام يقتدى به في تعليم الناس الخير، وكذلك كان معاذ رضي الله تعالى عنه. الخصلة الثانية في إبراهيم: قانتا لله. ومعنى قانتا لله، القانت هو الخاشع المتذلل، القنوت هنا وفي كل موضع بحسبه، لكن هنا المراد أنه خاشع متعبد متذلل، قانتا لله حنيفا. والحنيف أي المتحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، المتحرف أو المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، حنيفا ولم يكن من المشركين، تأكيدا لهذا الانحراف عن الشرك. ثم قال: شاكرا لأنعمه. فذكر ماذا؟ ذكر خمس خصال لإبراهيم عليه السلام: كان أمة معلما للناس الخير، يا طلبة العلم هذه رسالتكم تعليم الناس الخير. معاذ رضي الله تعالى عنه بلغ هذه المنزلة لأنه كان يعلم الناس الخير، فهو يحشر أمام الناس برتوة بخطوة بمسافة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، وهذه الخصلة الثانية، حنيفا وهي الخصلة الثالثة، ولم يكن من المشركين وهي الخصلة الرابعة، شاكرا لأنعمه وهي الخصلة الخامسة. من أتى بهذه الخصال الخمس فما جزاؤه؟ اجتباه، وهو الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى، أن يصطفي من خلقه ما يشاء. اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، اصطفاء اجتباء ثم هداية، هداية التوفيق وإلزام للطريق المستقيم، وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. نعم، فيقول: كان يشبهه بإبراهيم، وإبراهيم إمام الناس، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها له بإبراهيم. يقول الراوي لهذا الحديث وهو فروة ابن نوفل يقول: فقلت في نفسي: غلط أبو عبد الرحمن، هذه صفات إبراهيم هي صفات معاذ، يعني يظن أنه أخطأ الراوي. قال: غلط أبو عبد الرحمن، إنما قال: إن إبراهيم كان أمة لله قانتا. فقال أبو عبد الرحمن الراوي للحديث: أتدري ما الأمة؟ أتدري ما الأمة؟ ما القانت؟ قلت: الله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله ورسوله، وكذلك كان معاذ معلم الخير وكان مطيعا لله ورسوله. والراوي هو عبد الله بن عمر. أبو عبد الرحمن هو عبد الله بن عمر الراوي للحديث. فالذي روى عن أبي عبد الرحمن ظن أنه أخطأ، قال لا، هذه صفات إبراهيم وليست صفات معاذ، فبين له أن هذه الصفات هي صفات معاذ رضي الله تعالى أيضا، الذي شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بإبراهيم الخليل في هذه الخصال العلية حقيقة من الخصال النافعة، وهي التي أشرنا إليها. لا أريد أن أطيل عليكم، لعلنا نكتفي هذه الليلة بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب في هذه الليلة النصر المبين لإخواننا في غزة، وأن يعجل بفرجهم، وأن يجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم احفظ عوراتهم، اللهم احفظ عوراتهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تولى ضعفاءهم، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم لا تكلهم الى احد سواك، اللهم لا تكلهم الى احد سواك، اللهم لا تكلهم الى احد سواك. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم انزل عليهم عذابك وسخطك يا حي يا قيوم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بهم فانهم لا يجزونك. اللهم ارنا فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود يا قوي يا عزيز، اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر اخواننا عليهم نصرا مؤيدا، اللهم انزل عليهم السكينه، اللهم انزل على اخواننا السكينه وامددهم بمدد من السماء يا قوي يا عزيز. انا لله وانا اليه راجعون، الى الله المشتكى، الى الله المشتكى، اللهم اليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول قول ابن مسعود ان معاذا كان امه قانتا لله حنيفا، الا يعد هذا من تحريف الايات؟ لا لا لا، استغفر الله. لا، النبي صلى الله عليه وسلم اولا هذا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف معاذا بما وصف الله ابراهيم، ولم يقل هذا، وانما يعني شبه معاذ بما شبه الله ابراهيم، فليس فيها اي تحريف في الايات، نسال الله العافيه والسلام. هل هناك شرح لهذه الوصيه توصي به؟ ذكرنا نعم شرح هذه الوصيه للشيخ محمد بن ابراهيم الحمد. يسال عن السلفيه، السلفيه هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ليس كل يعني هذا هو الميزان الدقيق الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. السلفية هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، جعلنا الله وإياكم منهم. وليس كل من ادعى شيئا فهو صحيح، لأن الناس قد يدعون أشياء لا تنطبق عليهم، كادعاء مثلا المعتزلة يقول نحن أهل التوحيد، والتوحيد عندهم هو نفي الصفات، فالقضايا بالحقائق لا بالمسميات، الحكم والنظر إنما هو للحقائق لا للمسميات. فالسلفية الحقة الفرقة الناجية هي ما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، والله أعلم. نعم، لا شك إذا كان المنهج هو المنهج السلفي مثل هذه البلاد والله الحمد، يعني مع أنها يعني بالنسبة مثلا لما كان عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، أن هذه منهجها العام ومنهجها في التعليم وغير ذلك منهج سلفي، لا شك أن هذا يعني جائز الوصف بمثل هذا الوصف إذا كان منطبقا حقيقة على الموصوف به. نعم، ولا شيء في ذلك. نعم. مع تحيات لجنة الدروس العلمية بتسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54957779. والسلام عليكم ورحمة الله.